أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، تطرقنا في الحلقة الماضية للإجابة عن سؤال مهم في هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن الحياء، وعنوان الحياء الحجاب. فسألنا هذا السؤال وبدأنا في الإجابة عليه: لماذا كل هذا الهجوم على الحجاب؟ فذكرنا من جملة ما ذكرنا من الأسباب الدافعة الداعية لأعداء الله لهذا الهجوم الغريب المستمر المسترسل على أحد من شعائر الإسلام العظيم الحجاب. فقلنا أولا لأنه مؤشر دال على محافظة المجتمع على خلق الإسلام الأعظم الحياء، وفصلنا في ذلك. ثانيا لأنه من أعظم مظاهر الدالة على تدين المجتمع. ثالثا لأنه المؤشر الذي يقيس به أعداء الإسلام مدى التزام المسلمين بالدين. رابعا لأنه صمام الآمان الذي يحفظ المجتمع من الانزلاق إلى سوق الفواحش. خامسا لأنه فعلا حسم معركتنا مع العلمانيين والحداثيين في اعتبار المرجعية، مرجعية الإسلام هي مرجعية الأمة. فكلما رأيت الحجاب هو المسيطر إلا وأعطى المجتمع، أعطى الدليل على أنه لا يرضى بغير مرجعية الإسلام مرجعية، فهو يعتز بمرجعية الإسلام. حتى ولو حاول العلمانيون وكتبوا وأثروا يطلبون من تحييد الدين عن الحياة، فأحسن رد عليهم هو الحجاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنه علامة على تحرر المجتمع من ثقافة الانحلال والانحراف واستعلاؤه على دعوات الزيغ وإشاعة الفواحش والشهوات. لأن المجتمع كلما كثر فيه الحجاب كلما أعطى الدليل على أنه تحرر من ضغط وتأثير الثقافة، ثقافة الذين يريدون للأمة أن تميل ميلاً عظيماً. أصحاب ما يسمى بالسياحة الجنسية، أصحاب ما يسمى بالمهرجانات، أصحاب ما يسمى عياذاً بالله بثقافة الانحراف والانحلال. فأحسن رد هو التزام بنات المسلمين ونسائهم بالحجاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله، هنا قد وصلنا، نتابع إن شاء الله. والمقصود من هذه الجواب هو أن تتسع مدارك المسلم لكي يعرف حقيقة الحجاب، لأنه عندهم ليس فقط ثوبا تلبسه المرأة، ولكنه عنوان على توجه، على هدف، على غاية تعيش من أجلها الأمة. إنه عنوان ارتباط أمة الإسلام بالله والوحي، أمة يسيرها الوحي وليست أفكار وقوانين البشر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سابعا لأنه دليل على فشل أيضا كل مخططات ومحاولات الأعداء الأمة في تجريدها من حيائها ودينها وخلقها كما قلنا، ولأنه يعني أن الأمة قد تحررت ولو جزئيا من ثقافة الاستهلاك، خاصة تحررها من قبل قبضة دور الأزياء التي تريد أن تزرع في نفسية نسائنا التقلب مع الموضة. موضة لكي تترك نساء المسلمين أمر الله في التزام الزي الشرعي وتأتمر بأمر دور الأزياء التي تصمم الأزياء لنسائنا، فتتلقى التوجيهات من اليهود والنصارى أرباب هذه الدور الذين يعبثون بعقول بناتنا باسم الموضة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الحبيب صلوا عليه: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. الموضة، الموضة لم يعد اللباس أمر ثابت في الدين، بل رجرج ميع. من الذي ميع؟ فكر الانحراف. من الذي يقوم على ترسيخه؟ زيادة على الإعلام، هنالك دور تسمى دور تصميم الأزياء، ريكاردو وبيكاسو أسماء. قال أحد اليهود في مدينة أحفير في العقود الأخيرة، أو يعني انت على الوسط من القرن التاسع عشر، وكانت نساؤنا تتميز بالحياء زيادة عن اللزوم، فإذا خرجت المرأة مضطرة لتقضي بعض حوائجها ورأت رجلا من بعيد يأتي، انحرفت عن الطريق أو جلست على قارعة الطريق وأطرقت برأسها وهي ليست مختمرة فقط ولكن منتقبة أيضا، فتجلس هنالك صابرة مصطبرة حتى يمر الكافر أو يمر المار من الطريق، لأنها لا تريد أن يراها رجل، حتى ما كانتش تديرها الدنيا. فقال أحد اليهود: والله لنعبثن بعقول نسائكم حتى لنلبسن نسائكم ما يستعمل للحمير كوسائل للتطعيم. احنا نقولها طلع، لبسوا لبناتكم طلالة. فأحيانا الله تعالى حتى رأينا نساءنا يلبسن سراويل كأنها تلك التي يأكل فيها الحمير. لا إله إلا الله محمد. هي دور هو مخطط، هي دور أزياء، ما يسمى بصالونات عرض الأزياء. شكون اللي بقى يديرها؟ كل شيء، حتى احنا في وجدنا عندنا ولا ما عندناش؟ عندنا عرض الأزياء. المصيبة منين يحضروا السلطات المحلية ما كاين مشكل، هذه تمثل الدولة، ويلغوا لك حتى المجلس العلمي حتى هو يحضر، ينوب عن المجلس العلمي باش يشوف. قال لك اللباس التقليدي، كي داير اللباس التقليدي؟ لباس يصف، والأخت المسلمة تظهر على مسرح الأحداث وشعرها منجدل على كتفها، هذا هو. والفقيه راه تما إن شاء الله، حتى هو راه ينوب على المجلس العلمي. لا إله إلا الله. هذا مجلس علمي؟ هذا مجلس علمي؟ هذا ما يقدرش يقول له روحوا شوفوا انتوما، ولا باش تشوف الشعر تاع المرحلان؟ ويلي الشيخ، فين رحنا غاديين؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو يدل على تحرر المرأة ومجتمع المسلمين من الثقافة التي يريد أرباب دور الأزياء ترسيخها في عقول بناتنا، فيخضعون اللباس إلى ما يسمى الموضة، تغيير الموضة، يخضعون لمصممين يصممون قطعا وخرقا صغيرة لا تستر شيئا من أجساد نسائنا، يسمونها لباسا. لباس، هذا لباس، هذا لباس، خرق، قطع متاع الصيف، لباس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنها الموضة التي تتلاعب بعقول بناتنا ليصبح همها اللهث وراء كل صيحة في عالم الموضة. صيحات عالم الموضة الفاضحة، صيحات في تصميم الشعر، صيحات في ألبسة الصيف، صيحات في ألبسة المناسبات، صيحات في ألبسة الشواطئ، تعرض على الرجال والنساء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثامنا، لماذا كل هذا الهجوم على الحجاب؟ لأن الحجاب يعبر عن تماسك المجتمع برباط المحافظة على شعائر الإسلام وعلى رأسها الحجاب، فكلما انتشر الحجاب كلما دل ذلك على أن الأمة تؤمن بتوجه واحد هو اعتمارها بأمر الله، وبذلك تتوطد أركان المجتمع من الداخل، لأن الأمة كلها قد أسلمت القيادة لله، فاجتمعت كلها على مرجعية الإسلام، وإذا بالحصن الداخلي يتمتن يصبح متينا، أي تغيب المنافذ التي منها ينفذ أعداء الله لتفكيك أوصال المجتمع من الداخل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاشرا أو لتاسعا وهو أخيرا وليس آخرا، لماذا كل هذا الهجوم على الحجاب؟ لأن الحجاب ببساطة يرمز على المرأة وهي ترتديه أنها ليس يعني التزامها بالدين فقط، ولكنها داعية إلى الله. فالحجاب دليل على أن المرأة تدعو إلى ربها بدون أن تتحدث. أسمعتم عن دعوة الحال وهي أبلغ من دعوة المقال؟ فليس هنالك حال يؤثر في دعوة الآخرين دون أن يحتاج إلى تدبيج خطب وإلى كتابة مقالات وإلى وإلى وإلى كلام، إنما هو ينطق. فحجاب المرأة ينطق ويحولها وينقلها من امرأة ملتزمة إلى امرأة تدعو بحالها النساء. لأن رغم هذا الهجوم السافر عن الحجاب والضغط المستمر عليه حتى تتخلى عنه المرأة في المعامل في كل شيء، فهي تلتزم به، فذاك دليل على أنها بحجابها تقول للأخريات ثبتوا، فالدنيا قصيرة، ثبتوا على أمر الله. ولذلك فإننا نعتبر المحجبة داعية إلى الله حتى ولو لم تتكلم، فدعوتها بحجابها أبلغ لأنها دعوة حال وليست دعوة مقال. والعكس صحيح، تجد الفتاة المتبرجة تمارس مهنة أستاذة في الفصل، هي متبرجة وتدخل على التلاميذ في القسم بكالوريا مثلا، أستاذة بتاع التربية الإسلامية، فتعلمهم دينهم وتتطرق معهم إلى مواضيع دينية، وربما كان الموضوع هو الحجاب، فتحدثهم عن الحجاب، قال الله قال رسول الله، وهي غير متحجبة. أيهما داعية إلى الله؟ التي تلتزم به دون أن تتحدث فتجعل حجابها هو الذي يدعو الناس، أم تلك التي تعلم الناس الدين وهي متبرجة؟ يا الله. يحدثني بعض التلاميذ عن بعض أستاذات التربية الإسلامية، تدخل الأستاذة بلباس ضيق يصف جغرافية الجسد، متبرجة، شعرها يتدلى على أكتافها، ثم تشرع في قال الله قال رسول الله. الله يجازيك بخير. جذات خبت الساحة. أولم يجد المسؤولون غير المتبرجة لتدرس للناس الدين؟ هي تدرس الرياضيات الفرنسية الإنجليزية، كان خير ربي تاع المواد. أما أن تكون مدرسة التربية الإسلامية هي من يحتاج إلى أن تدرس، فهذه من علامات الساعة والله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نساء يمارسن التعليم لأبنائنا، وتجد بعضهن يدرسن حتى مادة التربية الإسلامية، يأمرن أبناءنا بالتقوى والحياء والعفاف، وهن كاسيات عاريات. فيا للعجب، فعجب فعجب أيها المسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، رأيتم أيضا أن الحرب على الحجاب لم تكن حربا غير مقصودة، فهي حرب مقصودة ومؤسسة، لأنها تنبني على معرفة أعدائنا بخطر الحجاب، لأنه يشير إلى حياء الأمة، إلى تدينها، إلى التزامها بأخلاقها، إلى وجود الخير فيها، فهم إذا ضربوا الحجاب يضربون التدين، يضربون الأخلاق، يضربون الحياة، يريدون للأمة أن تميل ميلا عظيما. إلى جانب ذلك أريد أن أنتقل بكم نقلة سريعة للحديث عن هذه النقلة التي يحدثها الحجاب في حياة المرأة وحياة المجتمع. فالمرأة إذا لم تكن متحجبة فالتزمت الحجاب، فالنقلة التي انتقلتها هي ليست محصورة في لباس يستر جسدها، قامت الآن بوضعه على جسدها، لكنها نقلة نوعية كبيرة يحسب لها الأعداء ألف حساب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. فالحجاب أولاً ينقل المجتمع من الجاهلية إلى الإسلام. ماذا تقول؟ نعم، لأن الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فدل التبرج والتعري على أنه ردة للجاهلية. جاهلية هم سموها الحداثة، سموها التقدمية، سموها الفن، سموها الجمال، أطلقوا عليها أسماء. وكذلك طريقة الشيطان في تزيين الباطل، زين لهم سوء أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فرآها حسنة. هذا أسلوب من أساليبه، سميها حداثة أم سميها ما شئت، فالله سماها جاهلية. ألا توقف قليلا، أتدري ماذا يعني الحق تبارك وتعالى بالجاهلية؟ ما هي هذه الجاهلية التي عبر عنها القرآن وهو يصف النساء العاريات؟ السؤال بطريقة أخرى، اعتبر الله تعالى جاهلية المرأة متى؟ فقط، اسمع سيدي اسمع، افتح مسامع قلبك قبل مسامع أذنيك. فالمرأة في الجاهلية التي دمغها الله بالجاهلية كانت فقط تظهر بعض خصلات شعرها ونحرها، هذه هي الجاهلية. فماذا نقول الآن في شواطئ العرات؟ ماذا نقول، ماذا يحدث الآن في السعيدية؟ والله إننا نخشى من قارعة ينزلها الله من السماء، أقسم بالله. والله ما عرفت واش الناس راها تسمع ولا ما راها تسمع، أنا ما راش عارف. كم يخيب ظني حينما أحذر كثيرا من مشاريع تفسيخ الأمة عن طريق السياحة الجنسية، ومنها المهرجانات والشواطئ. وكنت أقول في الجمعة الماضية قبل أن يحل علينا أسبوع ما يسمى بمهرجان الراية المفلس، كنت أقول هذه الملايير التي تنفق من أجل تفسيق الأمة ينبغي أن تتوقف لمن كان له قلب أو القسمع وهو شهيد. لكن الآن لا أتحدث مع السلطات، أنا كنت أقول إن أحسن رد يمكن أن يقوم به أبناء المجتمع للتدليل على رفضهم لهذه المهرجانات هو مقاطعتها. زي ما أنتم مسلمين، ولكن اسمعوا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اسمعوا إلى هذا الأخ الذي مر من هناك لأنه عابر سبيل. كنا نقول إن شاء الله تعالى، لأنهم قالوا لنا إن المهرجان في دورته الأولى أي في السنة الماضية في صيف العام الماضي حقق نجاحا باهرا لأنه استقبل أكثر من 150,000 زائر. قالوا نتوقع هذا العام أن يستقبل أكثر من 500,000 زائر. كنا نقول وش رمي يضحكون، لكن الآن ينبغي أن نتحدث مع سكان. خلينا بخرين، والله ما تشجعوا على إقامته في دورات عاما بعد عام إلا لأن أبناء المنطقة يخيبون آمال الدعاة إلى الله. اسمع، إن الخبر محزن، والله العلي العظيم إن جل الطرقات أو جميعها والأحياء المجاورة للمهرجان كانت غاصة بالسيارات والدراجات على أشكالها وأنواعها، أما الناس فكانوا كالنمل. العائلات زوج وزوجة وأولاد وأهل وأحباب يذهبون متجهين ميممين وجوههم شطر الملعب مركب، وفي أيديهم كراسي يجلسون عليها، كل واحد دايما على كرسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تصور معي عدد المحجبات اللائي ذهبن إلى المهرجان، ووالله لقد رأيت منهن من ترقص بحجابها أمام الناس على وقع صخب الموسيقى الفاجرة، فالناس يريدون الفسق والفجور، وكأن صرخاتك هي نفخة في رماد وصرخة في واد، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا حجاب؟ شو تقول لها؟ كنا نتكلم عن الحجاب، واسمه هو حجاب أبعاده. فهي تنقل المسلمة والمجتمع المسلم من الجاهلية. وما هي الجاهلية التي دمغ الله بها أبناء الجيل الأول؟ هو فقط حين تظهر المرأة بعض خصلات شعرها في مقدمة الرأس والنحر أي العنق، أو يعني هنا عند فتحة السطر، هذه جاهلية. والجاهلية معناها كل قول أو فعل أو ممارسة أو حكم يضاد توجيه المولى وحكم الشرع. أفهمتم معنى الجاهلية؟ هي كل قول أو فعل أو سلوك أو حكم أو أهداف يعيش لها الإنسان كلها تضاد مقابل ما يريد الله من العبد في الدنيا. إذن هذه إرادة البشر في البشر، فهي الجاهلية. فهم يأتمرون بأمر البشر، هذه الجاهلية. يقول تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقابل الله بين حكم الجاهلية وحكم الله، فدل على أن حكم الجاهلية هي حكم غير حكم الله، سواء حكم الطواغيت من البشر أو لأي حكم لا علاقة له بالوحي. أي لا يحكم الناس الوحي، إنما يحكمهم غير الوحي، وكل ما غير الوحي يسمى الطاغوت. طغى، وعلامة طغيانه أنه أصبح يستعبد الناس بأمرهم ونهيهم، فيأمرهم بأن يتبرجوا فيتبرجوا. إذا رأيتم الإعلام يدعو بناتنا للتبرج فهو طاغوت. إذا رأيتم حداثياً مفكراً حداثياً يضرب الحجاب وينفر الناس منه، اعلم أنه طاغوت. طغى، طغى على حكم الله، وطغى حينما أمر الناس بغير أمر الله، إنما أمرهم بأمره أو أمر البشر. وما الذي أمره حتى يأمر الناس بإذن؟ من الذي أمره؟ من؟ بشر مثله. وإن لم يكن هنالك بشر مثله يأمره، من الذي أمره؟ شيطانه. وإن لم يأمره شرطانه، من الذي يأمره؟ هوى، يتبع هوى، يتبع هوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم؟ وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ فمن يهديه؟ من صار إلهه هوى، صار إلهه هوى، من يهديه بعد الله؟ لا إله إلا الله. ومن يضلل فلن تجد له سبيلا، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، لا يجد من يرشده إلى الحق، يجد الساحة مليئة بمن يرشده إلى الباطل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو ينقل المجتمع من الجاهلية الأولى إلى المجتمع المؤتمر بأمر الله. فالتبرج جاهلية، والحجاب هو عين العقل والشرع. تقول لي الشرع واخا والعقل علاش؟ لأن الجاهلية فيها جهل باش بالآمر أي قانون، وجهل بذلك اللي يتبعه جهل ديال العقل، لأن العقل الذي يرتضي قانونا لا يخدم مصلحته كيتسمى جهل في العقل. إذن فالجهل جهلان، جهل المصدر الموجه وجهل العقل الموجه، لا عقل ولا شرع. فالجاهلية مركبة، أما جاهلية الشرع فمعروفة، لأن الآمر هو كما قلنا الهوى أو الشيطان أو هؤلاء الحداثيون المنبتة صلتهم بالله وبالوحي، فليس هنالك عدو تجهزوا لمحاربته كما تجهزوا لمحاربة الشرع. وشركوا تتبعوا ولا ما راكوش تتبعوا في المغرب واسمه الواقع؟ وتتبعوا اسمه يقولوا انتصبوا لمحاربة العلماء. تعرفوا الوزيرة واسمه قالت ولا ما انتصبت لكي تحارب رئيس المجلس العلمي بمدينة وجدة لأنه أفتى فتوى عن مسألة ضرب الزوجة الناشز، فأقام العلمانيون الدنيا ولم يقعدوها، فكتب العالم ردا على الوزيرة وقال لها يعلم الله أنك لحد الآن لا تعرفين متطلبات وضعك كوزيرة، فخرجت عن إطار كونك وزيرة في حكومة دولتها تأتسي بالإسلام دستورا، ثم رحت عياذا بالله ليطغى عليك انتماؤك الحزبي. ينبغي لمن دخل حكومة يحكمها الإسلام أن يكون متناغما مع هذه الدولة التي تحكم الإسلام، أما أن يغلب عليها طابع انتمائها السياسي الشيوعي الذي يحارب الإسلام فهذا أمر خطير، أمر خطير ينبغي أن يتنبه له الناس. ثم قال بعد ذلك إن ثمة هجوم حداثي علماني على العلماء لتحييدهم، هنالك مشروع الآن يريد إسكات وإخراص العلماء. فقال إن قضية فتوى العالم لا ينبغي أن تلوكها ألسنة من لا علم لهم بالشرع، إنما ينبغي أن يخضع للمختصين. المجلس العلمي الأعلى هو الذي يعطي رأيه. ثم قال إن المجلس العلمي الأعلى هو مؤسسة مستقلة لا تتلقى الأوامر من وزيرة شيوعية في دولة إسلامية، فلتحترم نفسها. هذا البلد بلد إسلامي والمؤسسة تعمل تحت إمرة أمير المؤمنين. يا شو شو شو شو الغريبة هذه؟ شو الغريبة؟ إذن فالجاهلية جاهلية مصدر وجاهلية عقل يؤمن بهذا المصدر. أما العقل إذا علمنا جاهلية المصدر، قل بربك أسألك يا عاقلا وحكم عقلك وقوموا فرادى ومثنى ثم تفكروا، لأن الإنسان حين يكون مع الجماعة يمكن أن يتأثر بأقوال الناس، لكن الله تبارك وتعالى يقول اذهب إلى بيتك ثم اعتزل الناس فقم مثنى، قوموا مثنى وفرادى لتتفكروا. هل بصاحبكم من جنة؟ هذا الذي بلغ لكم القرآن، هل رأيتم في شيء من توجيهات القرآن يضاد عقل العاقل؟ هل أمر الله تعالى بأمر يضاد العقل؟ نجيبوا الحجاب، نجيبوا الحجاب اللي قال لك أودي الحجاب هو عنوان التخلف العقلي، فلا تلتزم المرأة بالحجاب إلا لتعطي الدليل على أنها قد حجبت عقلها. يقول لك حجاب لعقلها، حجاب القلب في حال العدد، يقول لك الحجاب الحجاب الحجاب وحجاب القلب. نعم، اللي ما دارش الحجاب حجبت قلبها عن نور الله، وحجبت عقلها عن أوامر الله، وفتحت العقل لأوامر البشر من الطواغيت. أقول الحجاب الآن هل فيه شيء ما يخالف العقل؟ معناه العقل يحسب مزيان من الرابح؟ نقولوا غير الدنيا، الأخيرة ما نهضرش عليها لأن الأخيرة يجاوب عليها الدين. غير الدنيا، من الرابحة في الدنيا؟ ماديا ومعنويا. هل المحجبة أم المتبرجة؟ دير الحسن مع راسك، دير دراسة وروح جاوبني. المرأة المتبرجة يلعب بها ويؤكل لحمها ما دامت صغيرة وتباع وتشترى، فإذا استنزفوا جسدها ألقوه في القمامة كما يلقي آكل التمر النوى في المزبلة. المحجبة يقدر يهضر مع شي واحد اللي تحترم حجابها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دايما الرابح. ثانيا العلم، العلم العلم العقل العلم. المحجبة إذا دفعت بحجابها هؤلاء تفرغت للعلم، ولم يعد أحد يقدر أن يصرفها عن علمها. لكن المتبرجة دائما مورها الذي يطلبها لأشياء أخرى، اختلي بها ويتحدث معها على الأقل. هذا العلم. ولذلك قلت لكم إن النقط العليا في كبرى المعاهد التخصصية تحصل عليها الفتيات المحجبات الناجحات في أعمالهن، في دراستهن، في حياتهن الأسرية. إذا تزوجن هن المحجبات، لأنهن يأتمرن بأمر ربهن. ولو أردت أن أعطي الدلائل في مدينة وجدة لأعطيت، لكن اتركوها. إذن فهي تنقل الفرد امرأة أو رجلا والمجتمع كله من الجاهلية إلى الشرع والعقلانية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أختم إن شاء الله بهذه النقلة. فلو كان للمسكينة مسكة من عقل وذرة من إيمان في قلبها لأيقنت بدون أن تحتاج إلى حجج أنها بتصرفها ذلك، أي بتركها الحجاب، بدعوى أنها منفتحة متحررة مثقفة، ثقافة تبغي الحجاب، تبغي تبغي تبغي نعم سيدي، تبغي اللبس اللي راك تشوفه، لأيقنت بتصرفها ذلك أنها على أقل تقدير تثير الفتن، فتجعل الشباب قوى الأمة وضمان استمرارها في المستقبل، تجعلهم يحصرون تفكيرهم في البطون والفروج وينصرفون بفعل تأثير العري عن التفكير فيما يصلح حال الأمة في حالها واستقبالها. وهذا ظاهر للعيان. سنعود إن شاء الله إذا كتب الله لنا البقاء وقدر لنا اللقاء لكي نقف طويلا مع فلسفة الزي الإسلامي ومقاصده ومعناه، حتى إذا أقدمت عليه الفتاة أو المجتمع تقدم عليه بهذا الوعي والإدراك الواسع وهي مطمئنة مقتنعة، فإن اقتنعت فلن يزلزل اقتناعها وقناعتها أحد. هذا مقصود هذه السلسلة. اللهم يا رب ثبتنا على الدين حتى نلقاك، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. نفعني الله تعالى وإياكم بكتابه الكريم وبسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.